وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع ولا تحديد تحديد ولا تقييد لأول لأقله ولا لأكثره. ومع أن المشروع هو عدم المغالاة وتيسير الزواج وتسهيله وعدم وضع العراقيل التي تعوق وتحول دون حصوله. يقول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا سويقا اللي هو الدقيق أو تمرا فقد استحل يستحل البضع وأنه حصل المهر يعني في ذلك. والكفين هي يعني هي ربع الصاع تقريبا كفين يعني مد نعم مد يعني المد هو ربع الصاع نعم. قال حدثنا إسرائيل بن جبرائيل البغدادي. إسرائيل بن جبرائيل البغدادي هو صدوق خرج أبو داود. صدوق خرج أبو داود. عن يزيد. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة خرج أصحابه في الستة. قال أخبرنا موسى بن مسلم بن الرومان. قال أخبرنا موسى بن مسلم بن الرومان. يعني وقيل أن الصحيح هو صالح بن مسلم بن الرومان. والحافظ بن حجر قال صوابه صالح بن مسلم بن الرومان. يعني معنى هذا أن هذا خطأ. والصواب أن اسمه صالح وهو مجهول وهو ضعيف أخرجه أبو داود. نعم وهو ضعيف أخرجه أبو داود. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هذا الرجل الضعيف الذي هو صالح بن مسلم بن الرومان فهو غير ثابت ولكن من حيث قلة الصداق ومشروعية قلته الحديث دالة على ما دل عليه الحديث. ممكن نقول وهناك عرلة أخرى في الإسناد أبي الزبير. أيه؟ نعم كذلك يعني رواية أبي الزبير وهو مدلس. حاق بن جبرائيل البغدادي. نعم رئيس مش بيه لعلي وهمت قلت إسرائيل هو إسحاق بن قجب. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه موقوفا. ثم أورد طريقا أخرى يعني معلقة قال رواه صالح بن رومان وهنا ذكره على الصواب صالح بن مسلم بن رومان وهو الضعيف الذي مر والذي روى عنه منه عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي الذي روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن المهدي ثقة خرج أصحابه في الستة. عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. موقوفا يعني معناه أنه ليس المرفوع يعني هذا من كلام جابر يعني موقوفا على جابر. ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. ثم أشار إلى طريقة أخرى عن جابر رضي الله عنه وقال إن كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة يعني هو مقدار يعني من يعني قليل يعني في الأكلة يعني من الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى المتعة يعني متعة النساء التي كانت مباحة ثم حرمت التي كانت مباحة ثم حرمت والتي تكون لمدة مؤقتة لمدة أيام أو لمدة شهر لأن زواج المتعة هو الزواج المؤقت المتفق على مقدار أجل مقداره وضرب أجل له زواج لمدة يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر يعني إذا انتهى الأجل خلاص انتهى الزواج. هذا كان مباحا في الإسلام ثم إنه حرم ومنع منه والحديث هذا جاء في صحيح مسلم وفيه زيادة أيضا وفي عهد أبي بكر وقوله في عهد أبي بكر يعني يفهم منه يعني المقصود منه أن بعض الصحابة ما كان يعلم التحريم يعني ما كان يعلم التحريم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى عرفوا التحريم وحتى عرفه الجميع من جنس ما جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا هو أن أن أن أن كان في منزل عشر وضعات معلومات يحرمنا فنستثنى بخمس معلومات فتوفي رسولنا وهن فيما يقرأ من القرآن مع أنه ما يوجد في القرآن ولكن بعض الناس الذين ما عرفوا الناسخ وما عرفوا نسخ التلاوة يعني توفي رسول الله وهم يقرؤون هذا القرآن حتى عرف بأنه أو عرفوا بأنه قد نسخ. فهذا من جنسه الذين كانوا يستمتعون في عهد أبي بكر يعني مناه على معنى أنهم ما علموا الناسخ أو ما بلغهم الناسخ. والحديث في صحيح مسلم. ورواه أبو عاصم النبيل الضحاك المخلد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن صالح بن الرومان عن أبي الزبير عن جابر. صالح بن الرومان مرة ذكر عن أبي الزبير هذا مرة. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. ابن جريج عبد الملك عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. على معنى أبي عاصم الذي تقدم الذي كان كنا ليش قال؟ قال كنا نستمتع. نعم كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. فهل يقال أن هذا صار اضطراب فيه من صالح؟ مرة رواه مرفوعا ومرة رواه موقوفا ومرة ذكر على أنه استمتع بالقبضة. هو ضعيف نفسه. لا القبضة هذه طريقة آخر ما في صالح. هذا في مسلم موجود. يعني ليس في صالح اللي لا اللي هنا معنى الآن. أيه؟ أنا بالزبير عن ذكر روايات. أقول هو ضعيف نفسه صالح. أقول نفسه ضعيف سواء حصل اضطراب أو ما حصل اضطراب. حتى لو أنه يضطرب ولا محسن اضطراب هو ما يأتي عن طريقه ضعيف. لا ابن جريج يعني تابع يعني في بعض الروايات هذه الأخيرة التي فيها الاستمتاع بالقبوة. لكن الحديث يعني ثابت في صحيح مسلم يعني من هذه الطريقة الثانية التي فيها ابن جريج. هذان سؤالان. هل المهر شرط في صحة النكاح؟ نعم لا بد منه ولكنه ليس يعني شرطا في عقده. يمكن أن يحصل الزواج بدونه ولكنه ينصرف إلى مهر المثل يتعين مهر المثل ولا بد من صداق. ولكن كونه يعقد الزواج ليس من شرط عقد الزواج صحة عقد الزواج أن يكون ذكر فيه المهر بل يمكن أن يعقد الزواج بدون مهر بدون ذكر مهر ويرجع فيه إلى أجرة المثل ويرجع فيه إلى أجرة المثل. والمهم أن المرأة لا بد لها من شيء تعطى إياه في مقابل استحلال فرجها. قال رحمه الله تعالى باب في التزويج على العمل يعمل. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا. قال لا أجد شيئا. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة في باب التزويج على العمل يعمل. نعم التزويج على العمل يعمل يعني هنا ذكر فيما مضى التزويج على المال وعلى المهر الذي هو مال يدفع للمرأة. وهنا في هذه الترجمة يعني ترجمة بحصول العمل الذي هو يعتبر في مقابلة مال لأنه قد يكون ما عنده مال ولكنه عنده قدرة على أن يعمل لهم عملا يعني هو نفسه لا يدفعون له مالا بدلا أن يدفعوا له يحصلون منه هذا العمل. على العمل يعمل يعني معناه أن المهر كونه يعمل لها عملا لا تدفع له أجرة وإنما هو نفسه هذا العمل الذي بذله لها هو الصداق. وقد جاء في القرآن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع يعني مع الرجل الصالح أنه قال أن أريد أن أتحدث إحدى مثيه هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني هو على عمل. وهنا في هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على أن يعلمها شيء من القرآن، زوجها على عمل يقدمه لها وهو تعليمها شيء من القرآن، وهو تعليمها شيء من القرآن. فدل هذا على يعني أن المهر يمكن أن يكون عملا وأن تكون منفعة، يعني بدل ما يكون عين أو يكون يعني نقود يكون منفعة يقدمها وهي عمل يعمله للمرأة، فيكون ذلك صدقا لها. فحديث حديث ابن سعد مطابق للترجمة من جهتي أنه زوجه على عمل يعمله لها. وقوله إيش قال في الحديث عن زوجته بما معك، الباء هنا للمعاوضة وليست للسببية، وإنما هي المعاوضة، يعني زوجتها بما معك من القرآن، يعني مقابل يعني أن تعلمها شيء من القرآن، وليست للسببية بمعنى أنه زوجها إكراما له ويكون بغير صداق، يعني لو كان الأمر كذلك ما في حاجة إلى أن يسأل عن يعني القليل وعن كذا، وهل معك شيء من القرآن، هل معك شيء من القرآن. فالمقصود أن هذه منفعة يمكن أن تكون مهرا عند حيث لا يوجد المهر، وهو فيه دليل على تسهيل أمر الزواج وتسهيل الوصول إليه بأي طريق. ولو كان الرجل معدما وليس عنده مال ولكنه عمل عملا للزوجة يستحل به فرجها ولا تدفع له أجرة في مقابل عمله، بل هذا العمل في مقابل زواجه بها، في مقابل زواجه بها، فالباء هي للمعاوضة، يعني معناه أنه يعلمها شيء من القرآن عوضا عن زواجه بها، وليست للسببية كما قال بعض أهل العلم أنه زوجه إكراما له، يعني بسبب ما معه من القرآن يكرمه ويزوجه، لأن الصداق لا بد منه. أول حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني وهبت نفسي لك، يعني وهبت يعني نكاحها وأن ينكحها ويتزوجها، فوهبت نفسها. والزواج يعني بالهبة هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يعني كما جاء في القرآن خالصة لك من دون المؤمنين، فدل على أن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ذلك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على ما كان عليه يعني نساء الصحابة من الرغبة الشديدة والحرص على الاتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الزواج من رسول الله، زواج الرسول من المرأة شرف عظيم لها، لأنها تكون أما للمؤمنين وتحصل شرفا لاتصالها بالنبي عليه الصلاة والسلام وكونها من أزواجه، فهو شرف عظيم. وهذا هو الذي بعث أو دعاها إلى أن تعمل هذا العمل وأن تقدم هذه الرغبة وأن تظهر هذه الرغبة وتعرض نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تهب نفسها له. فالزواج بالهبة لا يكون للرسول أو يعني لا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، ليس له أن يتزوج إلا بصداق، ليس له أن يتزوج إلا بصداق. نعم. وهذا نفسي لك. فقامت قياما طويلا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليها بشيء، سكت، سكت، نظر إليها وسكت. ولما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، رجل من الحاضرين قال يا رسول الله إن لم تكن بك يكن لك بها حاجة زوجنيها. وهذا من الأدب، لأنه قال إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل معك شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري. قال وما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن يعني بقي معك لم يكن لها منه شيء. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة اليد وعدم الجدة، وأن الواحد منهم لا يجد ولو كان الشيء اليسير، ثم يقول ابحث لعلك تجد شيئا، فيبحث فيقول التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، يعني ولو كان شيئا قليلا، فيذهب ولا يجد حتى ولو خاتما من حديد، فيذهب ويبحث ولا يجد حتى ولو خاتما من حديد. هذا كله يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قلة اليد، يعني بعضهم أو كثير منهم أنهم كانوا ليسوا من أهل اليسار، وإنما كانوا من ذوي القلة. وذكر الحديد قد جاء ما يدل على أن الحديد لا يتحلى به وأنه حجة أهل النار، ولعل يعني هذا قبل يعني بيان التحريم، لعل قوله التمس ولو خاتما من حديد يعني قبل التحريم، أو أنه بعد التحريم، ولكنه يمكن أن يستعمل يعني بأن يحول إلى شيء آخر، ولكن كونه يستعمل حلية لا يستعمل لا للرجال ولا للنساء. أيوة. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. سأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل معه شيء من القرآن، فأخبره بأن معه سور وعد تلك السور، فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. والباك ما عرفنا للمعاوضة، وأن ذلك عوض عن يعني تعليمها عن استحلال فرجها، وليست للسببية التي يكون فيها الزواج بدون مهر، وأنه إكرام له. إيش؟ إلا استأذنها المرأة موجودة، المرأة موجودة، يعني ما يعني حصل الكلام بحضورها والأخذ والرد وهي تسمع، فلو كان عندها ممانعة وكذا يعني لتبين ذلك. قال: حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حازم بن دينار. عن أبي حازم بن دينار وسلمة بن دينار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، ويقال وكنيته أبو العباس، ويقال إنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس سوى اثنين، أحدهما هذا والثاني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن كل منهما يقال له أبو العباس. القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد، هذا رباعي من الأسانيد الرباعية التي هي أعلى ما يكون عند الإمام أبي داود، لأن على عنده شيء رباعيات ليس عنده ثلاثي، ثلاثيات عند البخاري يعني 22 حديث، 22 حديثا ثلاثية عند البخاري، بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص، وكذلك عند الترمذي حديث واحد ثلاثي، وعند ابن ماجه 5 حديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو ضعيف، 5 الحديث الثلاثية إسنادها واحد وذلك الإسناد ضعيف، وبقية الأئمة الذين هم مسلم وأبو داود والنسائي أعلى ما عندهم الرباعيات، بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، وهذا الذي معنا في هذا الإسناد هو من أعلى الأسانيد عند أبي داود. ترجمة: باب في التزويج على العمل يعمل. نعم، تزويج على العمل يعمل يعني مهر على العمل يعمل، يعني يكون يعلمها شيء من القرآن، يعلمها شيء من القرآن هو العمل. سؤال: هل هذا مطلق أو إذا كان معدما يتحول إلى العمل؟ لو كان ذو يسار هو الذي يبدو أن هذا ما يصار إليه إلا عند الحاجة، لأن المهر يكون مالا يقدم، ولكن حيث يكون معدنا فإنه يصار إلى العمل. وهل يستفاد من الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل؟ نعم نعم يستفاد منه، يعني كل مرة تعرض نفسها على الرجل الصالح يعني يتزوجها، لكن ما هو هبة مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يدفع لها مهر. وكذلك يعني عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، يعني مثل ما حصل من من من عمر رضي الله عنه حيث عرضها على أبي بكر وعلى عثمان رضي الله تعالى عنهما، ولم يفعل أو لم يتكلم بشيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكرها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكرتم بأن هناك حديث في النهي عن خاتم الحديث، جاءت عدد من الأسئلة عن الساعة من حديث. الساعة من الحديث كما هو معلوم هو تزين، الإنسان ما يتزين بلبس الحديث وإنما كان يعني يلبس ساعة، والساعة هي من حديث، الساعة هي من حديث ومتصل بها حديث، فهذا ما يقال أنه يعني حلية وأنه تزين، وإنما هو لبس الساعة، أقول لبس للساعة، والمقصود من منه معرفة الوقت، ما هو تجمل والتحلي بالساعة. لا تجمل ما يجوز، كل إنسان يتجمل بلبس الحديد لا يجوز. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عثم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذه القصة، لم يذكر الإزار والخاتم، فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة أو التي تليها. قال فقم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. ثم ورد أبو داود الحديث بطريقة أخرى، وفيه أنه سأله عن يعني شيء يحفظه، فقال سورة البقرة أو التي تليها يعني آل عمران، فقال له قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. هذا فيه تحديد أو تسمية السور أو السورة المحفوظة، وفيه تحديد المقدار الذي يعلم، وفيه تحديد المقدار الذي يعلم من أجل الزواج. ولكن هذا الحديث أو هذا الإسناد الذي فيه هذا المتن وفيه التحديد هو غير ثابت، لأن فيه إسناده عسل وهو ضعيف. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله. أحمد بن حفص بن عبد الله هو صدوق خرج البخاري وأبو داود والنسائي. صدوق خرج البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة، أبيه حفص بن عبد الله هو ثقة خرجه. صدوق خرج البخاري. هو صدوق ولا ثقة؟ صدوق. صدوق ولا ثقة؟ صدوق خرج البخاري. صدوق خرج البخاري. وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن الحجاج الباهلي. عن الحجاج بن الحجاج الباهلي وهو ثقة خرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن عسل. عن عسل وهو ابن هكذا يقول المنذري، وليس كما وليس الحافظ ما نسب، ما ذكر اسم أبيك الحافظ، قال عسل الشميمي في التقريب. هذه زادها أبو الأشبال بين قوسين ابن سفيان عسل ابن سفيان سميمي أبو قرة البصري وهو ضعيف. نعم أخليه أبو داود الترمذي. أخليه أبو داود الترمذي. عن عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل، قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وعن مكحول وقال نحو حديث سهل يعني متقدم قبل حديث أبي هريرة، وقال ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مقصود ليس ذلك لأحد يعني الـ الـ الوهب أو الهبة أو هبة المرأة نفسها، نعم ليس ذلك لأحد بعد رسول الله، وأما يعني التزوج على العمل فإن ذلك ليس يعني خاصا يعني بهذه القصة وبالذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمكن أن يتزوج يحصل الزواج بالعمل حيث لم يمكن الحصول على المال. فالكلام المكحول الذي ذكره هنا أنه ليس ذلك لأحد ما رسول الله فيه تفصيلا، كان يراد به الهبة فهذا صحيح، وإن كان يراد به الزواج على العمل فهذا ليس بصحيح. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي عن أبيه هو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي عن محمد بن راشد. عن محمد بن راشد وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة كثير الإرسال أخرج حديثه خارج جزء القراءة. خارج جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. قال نحو خبر سهل. نحو خبر سهل يعني متقدم. قال رحمه الله تعالى: باب في من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه: في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى به في بروع بنت واشق. فما ورد أبو داود هذه الترجمة شبابه في من تزوج ولم يصم صداقا حتى مات. في من تزوج ولم يصم صداقا حتى مات. الزواج بدون تسمية الطلاق تسمية الصداق يعني يصح، ولكن يرجع في ذلك إلى مهر المثل. يرجع في ذلك إلى مهر المثل. وإذا كان الشخص تزوج ومات ولم يفرض صداقا فإن الحكم أنه يكون لها صداق المثل وعليها العدة ولها الميراث. وعليها العدة ولها الميراث. أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود حديث معقل بن سنان أن عبد الله مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج ويعني ومات ولم يكن فرض لزوجته صداق ولم يدخل بها فالنبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله مسعود أفتى واجتهد وقال إن عليها العدة ولها الميراث ولها صداق المثل قال ذلك باجتهاده. الرواية بعدها أنهم كانوا أنه كان يختلفون عليه شهرا يترددون عليه وهو ما عنده يعني ما عنده يعني شيء يعني يعول عليه وما يعرف نصا ويعلم نصا حتى يحكم به ويبني عليه، ولكنه بعد أن كثر الترداد والقضية واقعة وهم بحاجة إلى حل وبحاجة إلى فتوى اجتهد. فهذا يعني يدل على الاجتهاد يعني، لكن الاجتهاد حيث لا نص، وأما إذا كان النص موجودا فإنه لا اجتهاد مع النص وإنما الاجتهاد يكون مع عدم النص وعدم معرفة الإنسان الذي استفتي بالنص. فقام معقل بن سنان وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يعني في بروع بنت واشق بما قضيت به يعني بما قضيت به يعني هذا الذي قضيت به هو الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناها أن اجتهاد المسعود رضي الله عنه وقع مطابقا للصواب مطابقا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه يعني تأخر في الجواب، وأنهم مكثوا شهرا يترددون عليه وهو يردهم حتى يعني في الآخر اجتهد وأفتى وأفتاهم بذلك. فدل هذا على أن المرأة إذا تزوجها إنسان ولم يدخل بها فإنه يكون عليها العدة يعني عدة الوفاة ولها الميراث وأن لها صداق المثل عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى به في بروة بنت واشر. فهذا يعني بين أن الحديث هو من يعني معقل بن سنان، ليس حديث مسعود، وإنما حديث معقل بن سنان هو الذي يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي ففي عمل يوم الليلة. عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن فراس. عن فراس بن يحيى وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن أجدع وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أحسن الله إليك. تذكر مهر المثل، جاءت الأسئلة: ما معنى مهر المثل؟ يعني مهر أمثالها مثيلاتها، يعني كأخواتها وعماتها وخالاتها وقريباتها، يعني هي قريباتها ليس أمها وجدتها، لأن هذه في زمن متقدم وزمن يعني بعيد والمهور تختلف من وقت إلى وقت، لكن مثلها يعني مثل قريباتها التي هي يعني في وقتها وزواجهن في وقتها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه وساق عثمان مثله. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه أن ما في الذي قبله حيث قال مثله، يعني أنه مطابق له في اللفظ والمعنى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور. منصور الذين مروا قبل منصور مر ذكرهم، ومنصور هو بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. عن علقمة بن قيس وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله مسعود وقد مر ذكره. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وقت ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن مسعود من طريق أخرى وفيه التفصيل يعني في القصة، وأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يختلفون عليه شهرا يترددون عليه وهو يؤخرهم حتى يجتهد وحتى يبحث حتى يعني لعله يجد نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلما رأى المدة طالت وهم بحاجة إلى أن ينفذوا الشيء الذي لابد من تنفيذه اجتهد وقال مع بعد اجتهاده أقول فيها كذا فإن كان يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك فقام جماعة من أشجع فيهم حج فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا إن المرسان قضى بمثل ما قضيت في بروع بنت واشق ففرح فرحا شديدا لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه القصة ما حصل لعمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان وقع فيها الطاعون ولقي خلو أمراء الأجناد وفيهم أبو عبيدة بن الجراح. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في المشورة عليه، أحد يشير عليه بأن يدخل وأحد يشير إليه بأن يرجع، فالذين يشيرون عليه بالدخول يقولون أنت جئت لغرض فانضي إليه ولا تفر من قدر الله، والذين يشيرون إليه بالرجوع يقول لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت يعني بسبب الطاعون. فعمر رضي الله عنه استشار المهاجرين والأنصار وكلهم يختلفون. بعد ذلك استقر رأيه إلى أنه يرجع، خلاص قال إني مصلح على ظهر، إني مصلح على ظهر بيركب بعير ويرجع المدينة. فقال له أبو عبيدة يعني تفر من قدر الله يعني، قال له غيره فقال يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الرحمن بن عوف كان معهم ولكنه ما كان حاضر المحاورة، فلما علم بهذا الذي حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث عنده حديث أنه إذا وقع الطاعون وهم فيها لا يخرجون فرارا منه، وإذا وقع ولا يدخلوا لا يدخلوا عليه. ففرح عمر رضي الله عنه لموافقة اجتهاده ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر القواريري هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خلاف. عن خلاف بن عمرو. عن خلاف بن عمرو وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي حسان. وأبي حسان الأعرج وهو مسلم بن عبد الله صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. مسلم بن عبد الله صديق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه في العجلي وغيره. وهو ثقة أخرج أصحابه الكتب إلى الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب. قال محمد حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. ثم ورد أبو داود حديث عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أترضى من زوجك من فلانة؟ قال نعم. وقال لها ترضين زوجك من فلان؟ قالت نعم. فزوجهما ولم يعني يفرض صداق. ولما وكان ممن شهد الحديبية، ومن شهد الحديبية له سهم من خيبر، لأن الله عز وجل قال فعجل لكم هذه يعني خيبر. فهو في مرضه قال أشهد على أن لها سهم من خيبر، فباعت ذلك أو ذلك السهم بمئة ألف. نعم. بمئة ألف إيش دينار؟ لا بمئة ألف. بسكت. نعم. فباعت سهمها بمئة ألف، يعني معناه أنه شيء كثير، أنه يعني شيء كثير، يعني هذا الذي قاله يعني في حقها أو أعطاها إياه. وهذا فيه دليل على أن الزواج يعني يكون بدون يعني بدون تسمية المهر، والواجب هو مهر المثل كما هو معلوم. وكونه يعني يعطيها يعني شيء أكثر ذلك في حال الصحة والعافية هذا ما فيه إشكال. وأما الإعطاء في حال المرض فإن هذا فيه نظر، لأنه قد يكون يريد أنه يخص بعض الورثة أو يعني يميز بعض الورثة بشيء, وهو يعني يشبه الطلاق في مرض الموت, كان يطلقها طلاقا دائما يعني من أجل أن يحرمها من الميراث, يعني قد يعطيها شيء كثير قد يعطي شيء كثير لأحد الورثة من أجل يعني يفوت الفرصة على الآخرين, وقد يطلق في مرض الموت طلاقا دائما يعني يريد أن يحرمها من الميراث, يريد أن يحرمها من الميراث, فهذا في الحديث فيه الزواج من غير تعيين صداق, وكما عرفنا يرجع إلى مرض المثل كما جاء في حديث بروع من قصة بروع بنت باشا كان لها يعني صداق مثلها. وأما يعني هذا الإعطاء ومثل هذا التصرف فهذا يدخل في المباحث التي يقال تصرفات المريض أو أحكام تصرفات المريض, يعني تصرفات المريض يعني له أحكام تخصه يعني منها ما يقر ومنها ما لا يقر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهري. محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. ومحمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة, هو شيخ أصحاب السنة الستة. وعمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب صديق أخرجه أبو داود. نعم. صديق أخرجه أبو داود وحده. قال محمد حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى. قال أبو محمد قال محمد الذي هو من المثنى حدثنا أبو الأصبغ الجزري هو عبد الواحد العزيز بن يحيى. عبد العزيز بن يحيى أخوة صدوق الرضماهيم أخرجه أبو داود النسائي. صدوق الرضماهيم أخرجه أبو داود النسائي. عن محمد بن سلمة. عن محمد بن سلمة المرادي إمام الحراني الباهلي, وهو ثقة أخرجه حديث البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد. عن أبي عبد الرحيم الحراني وهو خالد بن أبي يزيد, وهو ثقة أخرج له خالد بن أبي المفرد ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود النسائي. عن زيد بن أبي أنيسة. عن زيد بن أبي أنيسة الجزري وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن مرثد بن عبد الله. عن مرثد بن عبد الله وهو أبو الخير اليزني, ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الستة. قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب وحديثه أتم في أول الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير النكاح أيسره. وذكر أن في أول الحديث عند عمر بن الخطاب الذي هو الشيخ الثالث لأبي داود خير الصداق أيسره, خير الصداق خير النكاح خير النكاح خير النكاح أيسره, خير النكاح أيسره يعني ما كان أن حصل بيسر وسهولة, يعني بأن يكون بدون يعني بدون مغالاه وبدون حصول يعني امور تترتب على الزواج يعني فيها مشقه وفيها يعني تحميل الزوج يعني ما لا يتحمل, خير النكاح ايسره يعني ما كان بيسر وسهوله. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساق معناه. قال ابو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا. قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا يعني ملحقا لأن الأمر كان على غير هذا, يعني فيما يتعلق بالنسبة يعني إعطاء المريض أو تصرف المريض يعني يخرج يعني من ماله ويخص بعض الورثة لأن الأمر على غير هذا, لأن وهذا كما هو معلوم عمل صحابي الذي جاء يعني هو عمل صحابي ليس مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وليس حديثا بهما يتعلق بكونه أعطاه في مرض موته. قال لأن الأمر على غير هذا يعني أن تصرفات المريض وأن أعطاء المريض أنه يعني ليس مطلقا بحيث يتصرف في ماله عند الموت بأن يعطي أحد ويحرم أحد أو يعطي المال لبعض الناس ويترك بعض الناس يحرمه من الميراث. والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد على آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. كم حديث محمد بن يحيى بن ثالث الزهري ومعه محمد المثنى عمر الخطاب. هذا في طبقة واحدة. اثنين بعد عمن؟ عن أبي الأصبغ الجزري. اثنين. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة. عن أبي عبد الرحيم. أبي عبد الرحيم. عن زيد بن أبي أنيسة. زيد بن أبي أنيسة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب. عن مرثد. عن مرثد. عن عقبة. عن عقبة ثمانية. هذا إسناد ثماني. يعني ما أدري هل مر بنا أطول منه أو ما مر. هذا سياق طويل يعني بس ما ندري هل مر بنا أطول منه أو ما مر. أقول هذا من أطول الأسانيد، لكن هل هناك أطول منه عند أبي داود أو ليس هناك لا أدري. الأخ عبد الحكيم يقول ذكر بأننا سنستمر في هذا المكان لأن أحيانا الطلاب يسألون. ها؟ يقول نستمر في هذا المكان ولا ندخل داخل؟ والله يعني قد يكون استمرار أنا مناسب. هذا سؤال يعني هنا مر معنا في من تزوج لم يسمي صداقا. اولا ذكر حديث الاسناد عثمان بن ابي شيبه عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في رجل تزوج امراه، ثم بعد ذلك ساق الثاني الاسناد الثاني فقال عن عثمان بن ابي شيبه عن يزيد بن هارون وابن المهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقم عن عبد الله وساق عثمان مثله. الاخ يقول لماذا قدم ابو داود الاسناد الاول مع ان فيه فراس صدوق ربما وهم على الإسناد الثاني مع أن كلهم ثقات ومع أنه مثله؟ قال وساق عثمان مثله. لا أدري لكن لعله يعني كونه مثله يعني طبعا مطابق له. هذا ما أدري ما أدري ما وجهه. هل لولي الأمر أن يحدد المهر؟ يعني تحديد لا نعلم فيه شيء يدل عليه. الرسول ما حدد، الخلفاء الراشدين ما حددوا وما نعلم تحديد، ولكن يعني الناس إذا اتفقوا على شيء أو بعض الجهات إذا اتفقوا على شيء ورأوا مصلحة يعني في ذلك فلهم ذلك. أما أن يفرض عليهم وأن يلزموا بمقدار معين وما ورد عنه كل في شيء الذي يظهر أنه ليس له ذلك. يقول هل يجوز للرجل أن يطلب من امرأته إعفاءه من المهر بعد الدخول عليها؟ والله إذا كانت طابت منه نفس طابت نفسا يعني لا بس كما قال الله سبحانه وتعالى لكم أن تنه نفسا فكلوا أنه مريئا. أما إذا كان يعني ليس هناك طيب نفس ليس هناك أطمئنان إلى ذلك ولم تطب نفسها بذلك فلا يصلح. هل الزعفران منهي عنه للرجال دون النساء أم للجميع؟ للرجال فقط. تزعفر الإنسان يتزعفر يعني يتضمح بزعفران. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في خطبة النكاح. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. قال حاء وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان أو إن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الخطبة في النكاح، أي بين يديه وبين يدي عقده، والمقصود بها هذا الذي جاء في الحديث في من حمد الله عز وجل والاستعانة به واستغفاره والثناء عليه والتعوذ من شرور النفس, وأن من هدى الله هو المهتدي ومن يضلل فإنه لا هادي له. وقد وردت وهذه الخطبة هي من الأمور المستحبة, فلو حصل النكاح بدونها فإنه يصح, ولكن الأولى أن يتابها لأن فيها ذكر الله عز وجل وثناء عليه, وكون هذا العقد يكون مسبوقا بحمد الله وبالثناء عليه لا شك أن هذا من الأمور المهمة والأمور المفيدة, ولكنه ليس بفرض ولا واجب, ولكنه من الأمور المستحبة, ولو وجد العقد بدونها فإنه يصح, ولا يكون الإنسان يعني ترك أمرا واجبا, ولكنه من الأمور المستحبة التي ينبغي الاتيان بها والحرص عليها وعدم تفويتها, وإن حصل أنها لم تحصل أو لم يحصل البدء بها فإن العقد صحيح, ولكن فاتت سنة من السنن التي ينبغي الاتيان بها. وقد وردت هذه الخطبة يعني في الحديث وبألفاظ مختلفة, يعني منها ما هو أقل ومنها ما هو أزيد. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في خطبة الحاجة في خطبة النكاح وغيره بألفاظ قد جاء في بعض الروايات زيادات عليها, يعني مثل زيادة الحمد يعني نحمده, وكذلك زيادة في أثنائه من سيئات أعمالنا, يعني ورد فيه يعني كلمات هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن هذه الرواية التي جاءت عن أبي داود يعني ليس فيها الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملا, والذي ينبغي أن يتابه كاملا كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. ثم يتابع الآيات في أول سورة النساء وفي وسط سورة آل عمران وفي آخر سورة الأحزاب. ثم إن ما جاء في بعض الروايات يعني في الحاجة وغيرها أو في الحاجة وغيرها أو في النكاح وغيره في النكاح وغيره لا يعني ذلك أن كل خطبة من الخطب فإنه يتعين أن تبدأ أو يستحب أن تبدأ بهذا اللفظ وحده, وأن لا تبدأ الخطب بألفاظ أخرى, ولكن هذا يحمل على الغالب, وإلا فإنه قد جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البدء بغير ذلك كما سبق مر بنا في الاستسقاء في كتاب الاستسقاء, يعني فقد ورد فيه في ذكر البدء بالحمد لله رب العالمين وليس فيه ذكر هذا الذي جاء في هذا الحديث. وعلى هذا فيكون الأكثر منه وأن يكون على الغالب يعني هو الذي ينبغي, ولكن لا يقال أنه لا يؤتى بشيء سواه ولا يؤتى بشيء غيره, وأنه اللفظ الذي يؤتى به وحده ولا يؤتى بلفظ آخر. نعم. أقرأ الحديث ولا الإسناد؟ لا الإسناد. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, ولكن لم يصح سماعه من أبيه, لم يصح سماع أبي عبيدة من أبيه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري. قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق أخرجه أبو داود. المعنى يعني أن المعنى واحد, وإن كانت الألفاظ مختلفة في ما جاء في الطريقين, المعنى أي المعنى واحد بين الطريق رواية الطريق الأولى ورواية الطريق الثانية. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص. عن أبي إسحاق وقد مر ذكره عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك. عوف بن مالك ال بن نضرة الجشمي. نعم الجشمي وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري ومسلم. البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وأبي عبيدة عن عبد الله. وأبي عبيدة عن عبد الله قد مر ذكرهما في الكتاب السابق. قال لم يقل محمد بن سليمان أن لم يقل محمد بن سليمان إن التي في الأول يعني إن الحمد لله وإنما قال الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه. هكذا الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إيش في العون يقول إنه مو هكذا عندي مصحف. لا هذا كان نسخة كان نسخة أخرى أو كان نسخة أخرى أو أن أو أن الآية التي كتبت هنا يعني كتبت على غير على غير ما جاء في الرواية يعني وفي العون قال لعلها في نسخة مسعود أو في نسخة مسعود لكن المعروف والذي في المصاحف هو يا أيها الناس. يعني هذه يعني عندكم خالي وأنتم عندكم في هم صحيحين مأخوذة من المصحفين من المصحف يعني ملصقة. نعم أي على كل هي الآية يعني كما جاء في القرآن وهذا الذي جاء في الرواية مثل ما قال صاحب العون لعله كان في رواية في قراءة المسعود أو في مصحف المسعود. جاءت الأفعال بنون الجمع. جاءت الأفعال بنون الجمع. نعم جاءت الأفعال بنون الجمع والتشهد بالإفراد التشهد بالإفراد وأشهد أن لا إله إلا الله وذلك أن حمد الله وأن استعان بالله واستغفر الله يعني أنه يمكن الإنسان يستغفر له ولغيره وأما التشهد فإنه لا يتشهد له ولغيره وإنما الشهادة من الإنسان وأن الإنسان يأتي بالشهادة منه وحده ولا يأتي بالشهادة منه ومن غيره ولكن الاستعانة والاستغفار يكون منه ومن غيره يستغفر الإنسان له ولغيره ويستعين بالله له ولغيره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيها يعني نحو الرواية السابقة وفيها الزيادة بعد شيء أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلى نفسه ولا يضر الله شيئا. وهذه زيادة جاءت من هذه الطريق والألباني ضعفها ولعل السبب في ذلك هو أحد الرواة الذين جاءوا فيها أو في الإسناد هو عمران بن دوار القطان فإن فيه كلاما كما قال المنذري وفيه عمران وفيه مقال. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران. عن عمران بن دوار القطان وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. الله إليك الطب. أصيب. الأب. دوار دوار. كن أظن هذه الفتحات المخففة دوار هكذا ضبطة. دوار بفتح الواو وبعد بفتح الواو بعدها راء إذا ليس في تخفيف دوار داور عمران بن داور دارا داور داور داور ولا جوار لا داور هكذا يعني الدال الالف مقدمة على الواو. نعم بن داور. نعم طيب عبد الرحمن بن داور على كيف التقريب. نعم. طيب عبد الرحمن بن داور القطان. وش النسبة؟ عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد ربه. عن عبد ربه وهو ابن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المشروع وحديثه أخرجه. من اللي أخرجته؟ عبد ربه بن أبي يزيد. ابن أبي يزيد؟ وهذا اللي وجدته في ترجمة راجعة شديد الكمال. شديد الكمال عبد ربه بن يزيد؟ نعم. هنا. نعم. يعني ما في عبد ربه بن. إلا في ثاني في ثاني. لا لا أنا في رواية في ترجمة. فيه عبد ربه بن سعيد. إيه هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن وصدقة حاجة لعبد الرحمن عبد ربه بن يزيد. من الرابع. وهذا الأنصاري. الخامسة. الخامسة. يروي عن من؟ يروي عن أبي عياض عن ابن مسعود. عن أبي عياض عن ابن مسعود. هو من صغار التابعين اللي هو عبد ربه بن سعيد. يعني مثل أخيه يحيى بن سعيد من صغار التابعين. يعني يروي عن أبي عياض. عن المسعود وهذا من الرابعة اللي هو عبد ربه بن يحيى بن يزيد على كل متحقق أنا ما يعني الذي كان الذي سلمته هو أنه يحيى أنه عبد ربه بن يحيى بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وأبو عياض اسمه ابن الأسود العنسي عمرو من الأسود العنسي العنسي ايش بلده ما ذكر البلد أظن حمصي عمرو بن الأسود أين حمصي سكن دارية على كل يعني أقول إعادة النظر فيه يعني ينظر في ترجمة أبي عياض وفي ترجمة الذي دونه وكذلك في تحت الأشراف يمكن في نص على تسمية أبي عن ابن مسعود أبو عياض هو خرج قال عنه مخضرا ثقة مخضرا مخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. الأخ يسأل يقول هل خطبة النكاح تكون عند الخطبة أو عند عقد النكاح؟ عند عقد النكاح خطبة حسن إذا جاء يخطب يعني إذا جاء يخطب يخاطب من يريد خطبة منه يعني يتشهد وإنما المقصود بين يدي عقد النكاح. من هم ذا؟ من هو؟ لا في اختلاف في تعيين هنا أحسن الله إليك ومن يعطيهما ما هو شيء الجمع بين الضمير هو جاء يعني في بعض الأحاديث الجمع بينهما وجاء في بعضها النهي والذي فيه فاشا خطيب القوم أنت وفي الحديث الذي فيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حديث متفق على صحته نعم يعني جمع بين يعني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير تثنية فيكون النهي هناك بإسر الخطيب على أنه يعني قالوا أنه يعني أن الخطب المفروض فيها التفصيل وعدم الإجمال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحضر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. ثم رجع أبو داود حديث من هو رجل من بني سليم حديث رجل من بني سليم مبهم أنه خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحه ولم يتشهد يعني معناه أنه ما وجدت الخطبة ما ذكرت الخطبة التي جاءت في حديث مسعود يعني وهو يعني معناه يستدل به على أنه يعني لا يلزم أو أنه ليس بلازم أن يؤتى بالخطبة بين يدي عقد النكاح أو بين يدي التزويج لأنه هنا قال إنما تشهد، لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده من هو مجهول ومن هو مقبول. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار مر ذكره. عن بدر بن محبر. بدر بن محبر هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العلاء بن أخي شعيب الرازي. عن العلاء بن أخي شعيب الرازي هو مقبول أخرج له. مجهول. نعم مقبول أخرجه أبو داود. مقبول أخرجه أبو داود. عن إسماعيل بن إبراهيم. عن إسماعيل بن إبراهيم وهو مجهول أخرج له. أبو داود. أخرج له أبو داود أيضا. عن رجل من بني سليم. عن رجل من بني سليم وهذا رجل مبهم وهو من الصحابة، والإبهام في الصحابة لا يؤثر لأن المجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول فيهم في حكم معلوم، وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم، فالإبهام في غيرهم يؤثر والإبهام في الصحابة لا يؤثر، يكفي أن يعرف أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم يسمى. نعم. هو من هو سمي؟ نعم. من هو؟ عباد بن شيبان السلمي. عباد بن شيبان السلمي. من ذكره؟ الحافظ في المبهمات. إيه. عباد بن شيبان السلمي أخرج له. أخرج له النسخة اللي عندي ما رمز إلا بقاء. استفادي لعل فيها شيء جديد. نعم حتى هذا. قال عباد بن شيبان الأنصاري بالفتح السلمي فتح الدين. هذا بني سليم أنا؟ ها؟ هذا بني سليم. من السلام غير السلام هذا كالسلام. وإذلك في بعض النسخ في بعض الشروح يا أبي داود قال أن الحافظ في الإفاضة ربطه بالضم. إيه ولهذا الحديث أنا في بني سليم لكن في نسخة السلام ما يصير أنصاري، هذا لا يكون أنصاريا لأن الأنصاري هو الذي يعني بني سلمة يعني، ولكن بني سليم سلمي. قال صحابي له حديثان فرمز له بقاف فقط. فقط؟ نعم. لكن لما عند المبهمات ايش قال فيه؟ هو كذا قال عند المبهمات ذكر هذا؟ لا لا ابي عند المبهمات لما ذكر في المبهمات عند المبهمات قال ابراهيم اسماعيل ابن ابراهيم عن رجل من بني سليم هو عباد بن شيبان السلمي يعني تركه ما هي مضبوط ما رمز له؟ ها؟ ما في رمز؟ الا رمز له في دال دال؟ ايه هذا هو اذا يعني على اعتبار انه مجهول يعني يكون جاء مجهولا كيف مجهولا يعني مبهما جاء مبهما غير مسمى فكأنه يعني مسمى عند أبي عند اللي هو عند ابن ماجة ابن ماجة وهنا غير مسمى المسألة في الضبط اختلف كما قلتم اي نعم الضبط اختلف احسن الله أمامة وشي بنت عبد المطلب اينا قلتم عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اينا عبد المطلب لا نعم عبد المطلب ثاني لأنها لا هي عمة عمة وقال عمة رسول الله في الحديث هذا ولا في أو سيأتي في الحديث سيأتي عمة رسول الله لكن هذا الآن يعني يقولون أنها مهما سوء نسبت إلى جدي أبيها إلى جدي أبيها؟ أي أنا ذكره في العون أمامة بنت الحارث بن ربيعة كذا؟ الحارث بن ربيعة هذا عن مطلب هكذا في بعض لكن ما في في الروايات اللي في ذاته لا انتهى الباب وبعدين باب هذا آخره؟ هذا آخر الباب؟ نعم قال هنا نعم في الشرح في العون يقول أي عمته صلى الله عليه وسلم ها؟ في عون المعبود يقول عمته اي نعم نعم نعم هنا في في في في العون ذكر الروايات التي عند البخاري في التاريخ الكبير لان البخاري يعل الاسناد يقول قال المنذري واخرجه البخاري في تاريخ الكبير وذكر الاختلاف فيه وذكر في بعضها خطبت الى النبي صلى الله عليه وسلم عمته فانكحني ولم يتشهد وفي بعضها الا انكحك امامه بنت ربيعه بن الحارث هذا الاختلاف ابو هذا الاختلاف يعني مرة هذا بنت ربيعة بنت ربيعة بن الحارث والحارث ربيعة بنت ربيعة بن الحارث ربيعة بن الحارث وهنا وفي قبلها قال عمة رسول الله نعم يعني هذا هو الاختلاف قال البخاري إسناده مجهول لكن هو الحديث ضعيف غير ثابت لأن فيه من هو مجهول ومن هو مقبول قال رحمه الله تعالى: باب في تزويج الصغار. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا بنت سبع سنين. قال سليمان: أو ست. ودخل بي وأنا بنت تسع. ثم رجع أبو داود باب تزويج الصغار، يعني اللاتي لم يبلغنا. وسبق أن مر أن الاستئذان يكون للبكر ويكون للثيب، وأن الثيب تنطق بما تريد والبكر يكفي أن تسكت وأن تصمت، ولا يلزم ما يلزم في حق الثيب من النطق. وهنا ذكر هذه الترجمة وهي تزويج الصغار، يعني التي لم تبلغ. وهذه ذكر يعني بعض أهل العلم أن للولي سواء كان أبا أو غيره، ومن العلماء يخص ذلك بالأبي والجد، أنه إذا يعني حصل كفر يعني وخشي فواته عليها وأنه في مصلحة لها أنه يزوجها يعني منه وبدون استئذان، لأن الصغيرة ليست لها معرفة في القبول والرد ومن يصلح ومن لا يصلح. واختلفوا، فمنهم من قال إن لها إذا بلغت يعني الرفض إذا لم ترد، ومنهم من قال ليس لها ذلك، ومنهم من قال ليس لها ذلك. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا حصل يعني الكفر وهي لم تبلغ وخيف فواته وفي المبادرة إليه مصلحة لها وعدم تفويت هذه المصلحة عليها، فإن ذلك سائر. لكن يبدو أنها إذا بلغت وأنها يعني لم تصل نفسها ولم تسمع، فإن لها الخيار وأنها تغير. ولكن التجويز لمراعاة حظها ولمراعاة مصلحتها لكونها يعني لا تميز ولا تعرف من يصلح ومن لا يصلح، ووليها يرى أن هذا في مصلحة لها وأنه غنيمة لها وأنه لا تفوت هذه الغنيمة. أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست أو سبع، ويعني دخل بها وهي ابنة تسع. وبعض العلماء قال إن هذا السن الذي هو التسع أنه يكون معه الإدراك، يكون معه الإدراك ويكون معه البلوغ، وأن يعني بعض النساء يعني تدرك لهذا وتبلغ لهذا في هذا السن. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن جد أن الشافعي رأى جدة عمرها 21 سنة، جدة وهي عمرها 21، يعني معناها أنها يعني حملت لتسع ولدت لعشر، ثم بنتها يعني صارت مثلها، فلما ولدت بنتها صارت جدة وعمرها 21، صارت جدة وعمرها 21. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبو كامل. وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في المقام عند البكر. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة، ثم قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ثم رجع أبو داود رحمه الله الترجمة: باب المقام عند البكر. والرجل إذا تزوج ويعني ثيبا أو بكرا، فإن الثيب يكون عندها ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي، والبكر يكون عندها سبعا. وإذا كان له أكثر من زوجة فإنه يقيم عند الثيب ثلاث ثم يقسم، وإذا كان تزوج بكرا يقيم عندها سبعا ثم يقسم، يقيم عندها سبعا ثم يبدأ بالقسمة بين الزوجات.